بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا زال أخواني الكرام في سورة المجادلة، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. تحدثنا في البداية أن مقصد السورة هو إظهار علم الله سبحانه وتعالى الشامل وإحاطته التامة، وهذه الآية في هذا السياق: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى، والنجوى الحديث السر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك، يعني لو اثنين ولا يكون أقل من اثنين، طبعا باعتبار أن النجوى لازم تكون بين طرفين، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى ذكر العلم هنا عدة مرات ما يدل على مقصد هذه السورة، ثم أيضا نبه على أولئك الذين يعصون الله تعالى في السر وهم يظنون أن الله لا يعلم عنهم شيئا. قال: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، وهم اليهود كانوا إذا جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام يبدأون يتناجون كأنهم يريدون أن يوقعوا به الأذى أو يمكروا به، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحرز منهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى إذا جاءهم، فكانوا دائما يعيدون هذا. فالله تعالى قال: ألم ترى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يقولون إذا جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم، السلام عليكم. والسام ليس السلام، السام هو الموت، يعني فهم كأنهم يدعون عليهم الله ما يستحقون، كأنهم يدعون بالموت على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون له: السلام عليكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه اليهود يقول: وعليكم. فإن كان قالوا سلاما أيضا عليه، وإن كان ساما فهو عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعليك. ومرة جاءت اليهود فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقالوا: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وكانت تسمع من خلف الباب: وعليكم السلام واللعنة وغضب الله عدا الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة، يعني ما هذا؟ فقالت: لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ يستجيب الله لي ولا يستجيب الله له. لكن هؤلاء اليهود من الإشكاليات الكبيرة فيهم أنهم يظنون أن الله لا يعلم ما يقولون، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. السلام. فكأنهم يعني يتحدون الله سبحانه وتعالى بسب نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: حسبهم جهنم ويصلونها، يعني كافيهم جهنم سيصلونها فبئس المصير والمأوى وما يصيرون إليه. ثم لما بين الله تعالى حال اليهود وطريقتهم، نهى أهل الإيمان عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، مثل ما يتناجى اليهود، وتناجوا بالبر والتقوى. دعوا حديثكم في بر وفي تقوى وفي خير، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني اتقوا الله الذي أنتم تعلمون أنكم ستحشرون إليه يوم القيامة، فاستعدوا لهذا المحشر ولهذا اللقاء. إنما النجوى من الشيطان، النجوى هذه يعني اثنين يتناجون، ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني لو كانوا في مجلس ثلاثة واثنان منهما بدأ يعني يهمسان سرا بينهم. بطبيعة الحال سيقع في نفس الثالث شيء، يعني لماذا يخفون عني ما الذي كذا، ويبدأ الشيطان يدخل، هل يريدون بي شرا، هل أنا أقل من أن أفهم هذه القضية، وبدأ الشيطان يدخل، يعني أقل الاحتمالات شر. لذلك قال لا يتناجحن عن دون الثالث، يعني فإن من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. يا إن من نجوى الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني ينبغي الإنسان يكون أشد توكلا وأشد التجاء بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعصمه ويحفظه من شر كل ذي شر. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. من أداب المجالس التوسع فيها وتقارب الرجال إذا طلب صاحب البيت ذلك، وهذا يحصل كما تعلمون أحيانا إذا مثلا أتى ضيوف عددهم كبير، فصاحب الضيف يقول يا جماعة معلش تقاربوا، فمن الأدب أن يتفسح الناس ولا يتضايقوا. يعني بعض يرى أن هذا أسلوب لا يليق وكذا، غير صحيح، هو صاحب البيت وهو حق به، فإذا طلب التفسح، بل أن الله تعالى قال أكثر من ذلك، قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. إذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا من بعض المجلس يجلس فيها أولو فضل، يعني مثلا لو قال صاحب البيت لشاب صغير يعني يا فلان قم وخل مثلا عمك كبير في السن وكذا يجلس مكانك، أيضا ينبغي أنه يلتزم بذلك، لكن بشرط أن يكون صاحب البيت الذي يقول هذا وليس الضيف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مكانه، يعني ما يصير أدخل أنا مكان وأقول لو سمحت وقم وأنا بقعد مكان، ما يجوز. لكن لو قام هو تطوعا منه واحتراما من الداخل، أو صاحب البيت استأذن من بعض الشباب أنهم يعني يوسعوا للكبار مثلا أو لذي الفضل، فمثل هذا لا بأس به. ولاحظوا الفضل هذا يا أخواني، لما قال تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، يعني مجرد توسيع صغير كذا في مجلس ها أثره أن يوسع الله عليك في الدنيا والآخرة، فضل العظيم صار. أيضا لما قال تعالى وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، هذه تؤثر بالنفس، طيب هذا إهانة لي أو كذا، فقال الله تعالى حتى يعني لا يدخل لا يجعل الشيطان مدخلا، قال وإذا قيل لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا بمثل هذا الحكم الشرعي واستقاموا عليه والتزموا به واستسلموا له، فإن الله هو الذي يرفعهم وليس مجلس، وليس مجلس أو مكان يجلس، فالرافع والمعز هو الله سبحانه وتعالى. فلما التزم هذا بأن ارتفع عن مكانه أو قام عن مكانه، فالله تعالى رفعه في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعلمون خبير. أخذ العلماء من هذه الآية فائدة في فضل أهل العلم، وأن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا رفعة الإيمان. ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، يعني من أوتي علما رفعه الله تعالى بعد رفعة إيمانه درجات أخرى بالعلم. يقول المؤلف من فوائد الآيات مع أن الله عالم بذاته على خلقه إلا أنه مطلع عليهم بعلمه لا يخفى عليه منهم شيء. ومن فوائد الآيات لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي يأمر الله المؤمنين أن تكون جواهم بالبر والتقوى. من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين وإجلاس أهل الفضل وكبار السن في مكانهم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم أحبة الله ورزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.